السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب فتح القدير الإمام العلامة الشوكاني رحمه الله، وصلنا إلى سورة المنافقون. سورة المنافقون، وسورة المنافقون، طبعا نقول سورة المنافقون ولا نقول سورة المنافقين رغم أنه مضاف إليه بجر بالياء من جمع مذكر سالم، ولكن هذه حكاية الاسم، الاسم المنافقون، فلما أضفنا إلى الاسم بعينه. سورة المنافقون سورة مدنية، سورة المنافقون سورة مدنية، وهذه السورة مع سورة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الجمعة، فيصلي بالناس الجمعة بالجمعة والمنافقون. وهذه من السنن العزيزة التي قل من يعمل بها اليوم، يقرأ في الجمعة بسبح الغاشية، ويقرأ أيضا بالجمعة والمنافقون. سورة الجمعة فيها تحريض للمؤمنين، سورة المنافقون يقرع بها المنافقون. سورة المنافقون تجعلنا نقف وقفة، هذا الاسم يجعلنا نقف وقفة، لماذا يسمي الله سورة باسم هؤلاء المنافقون؟ يعني قرأت سورة إيش أو سورة المنافقون؟ نعم، من أكثر من ذكر الله في كتابه وحذر هم المنافقون. لا تكاد تخلو صورة مدنية، لا تكاد تخلو صورة مدنية من ذكر المنافقين، إما تلميحا وإما تصريحا. سورة البقرة أكبر سورة تتناول أمر المنافقين من أول السورة. سورة التوبة الفاضحة من المنافقين. هذا التنبيه والتأكيد والتكرار على أخلاق المنافقين وعلى أكاذيب المنافقين، على وقائعهم، على أساليبهم الملتوية، بيان ما في نفوسهم من بغض وكيد المسلمين، بيان للؤمهم وجبنهم وانطماس قلوبهم، مسألة مهمة ينبهنا لها رب العالمين سبحانه وتعالى. هم العدو الحقيقي، العدو الحقيقي هم المنافقون، لأن العدو الآخر عدو ظاهر. أما هؤلاء فيلبسون ثوب الإسلام ويدخلون في صفوف المسلمين ويسمعون كلام المسلمين، قادة ومقودين، رؤساء وشعوب، يسمعون هذا وذاك، وبالتالي تكون ضربتهم خبيثة ماكرة لا يلتفت لها أصحاب القلوب الناصعة. والنفاق لم ينقطع منذ أن ظهر إلى اليوم، النفاق ظل مستمرا منذ أن وصل إلى المدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقفهم كانت تظهر من حين لآخر، وتأتي الشدائد لتظهرهم وتبين أحوالهم، وكان القرآن يفضحهم مرة بعد مرة هذه مسألة ينبغي أن نحذر منها وأن نعلم خطورتها، والحذر منها أمر، أمر الله عز وجل بذلك، هم العدو فاحذرهم. ثانيا في مطلع هذه السورة أو في مقدمة هذه السورة التي نذكرها الآن، نقول أن اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا يتعاونون مع المنافقين. اليهود يتقوى المنافقون بهم ويمارسون خبائثهم اليهود بالتعاون مع المنافقين. وهذا مشاهد ومعلوم في تاريخ الإسلام والمسلمين وفي تاريخ مصر، تعاون اليهود مع المنافقين يسدد لهم الضربات والطعنات. ولهذا رأينا هذا في حرب 67 وفي غيرها مما يقص علينا قصة التاريخ من معرفة اليهود بكثير من الوقائع داخل الجيش والتعاون مع المنافقين لضرب المسلمين. فاليهود يعلمون هذا العدو ولا يغفلون عنه بل ويتعاونون معه، والمنافقون كذلك يتقوون به كما أخذنا في سورة المجادلة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة الحشر، فانتبهوا يا أولي الأبصار، انتبهوا يا أولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون، إذا وصلوا إليك يا محمد وحضروا مجلسك وقالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه الجملة جملة حالية، يعني جاء المنافقون قائلين هذه المقولة. ما هي المقولة؟ نشهد إنك لرسول الله، هذا صدق ولا كذب؟ محمد رسول الله صدق ولا كذب؟ المقولة صدق، المقولة حق، ولكن القائل كاذب. ليس كاذبا في المقولة بل كاذب في الشهادة. قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولهذا قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعرفنا بهذا أخواني أن هناك فرق بين القول وبين الحقيقة، حقيقة القائل. فقد يكون القول صحيحا جميلا والقائل كاذب، فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من أن يخالف قولنا عملنا وحقيقتنا وشهادتنا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءوا قائلين هذه المقولة شاهدين بذلك على أنفسهم، وخلي بالكم هم أكدوا الشهادة، يعني القول محكم، نشهد إنك، إن هذه تسمى حرف إيه؟ توكيد، إنك لا لرسول الله، لم دي بتسمى لم الإيه؟ لم التوكيد، فأكدوا شهادتهم بإن واللام حتى يشعروا أنها صادرة من صميم قلوبهم، حتى يشعروا أن اعتقادهم صحيح خالص. فاللهم عافنا يا رب. إحكام القول الحق، قول الحق من المبطل من المنافق، فهذا كما حلف إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فما تشكش طريقته أسلوبه كلامه، ما تحسش إن ده منافق، بالعكس لو تأمل الإنسان الكلام وما فيه من توكيدات لاعتبر أن هذا من أقوى الناس إيمانا. قالوا نشهد يعني نحلف شاهدين، هذا يجري مجرى القسم، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. دي بنسميها جملة معترضة جاية في النص كده. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لا، والله يعلم إنك لرسوله، يقرر ذلك، يقرر مضمون ما قاله هؤلاء، المضمون صحيح، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا يقصدون بهذه المقولة وجه الحق، إنما يقولونها ليدفعوا عن أنفسهم، يقولونها ليخفوا أمرهم وحقيقة أمرهم على المسلمين، فهم كاذبون. وبالتالي ينبغي أن نلتفت إخواني دائما إلى صدق الشهادة، إلى صدق العمل، إلى صدق النية والقصد، ولا نكتفي بصدق القول بالنسبة لأنفسنا، بالنسبة لأنفسنا، أما الآخرين فنحن نتعامل بالظاهر، لكن بالنسبة لنفسك ينبغي أن تعرض ظاهرك وأقوالك على حقيقتك التي تعلمها. أنت كده فعلا ولا الكلام ده نفاق؟ أنت كده فعلا ولا الكلام ده ظاهر من القول؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم التي زعموا أنها من صميم القلب وأنها من خلوص الاعتقاد، لا تكذيبا لمنطوق كلامهم الذي هو الشهادة بالرسالة، فإنه حق، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما تضمنه كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتهم صادرة عن طمأنينة قلب وخلوص اعتقاد. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم، وقراءة الحسن اتخذوا إيمانهم. أيمانهم يعني الحلف، جعلوا حلفهم الذي حلفوا لكم به إنهم لمنكم وإن محمد رسول الله، جعلوه وقاية. جنة يعني وقاية، تقيهم منكم، سترة يستترون بها من القتل والأسر. مهما دب قال محمد رسول الله وقالوا إنا معكم، هنقتلهم إزاي؟ ما قدرش نهرب منهم، عامل الناس بظاهرهم. فاتخذوا هذا الإيمان على قراءة الحسن، أو اتخذوا الأيمان أنهم يحلفون على هذا الإيمان، يحلفون أن محمد رسول الله، يحلفون بالله إنهم لمنكم، اتخذوه وقاية وسترة، اتخذوه جنة، فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا الأيمان والإيمان حتى يصدقوا فيما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم، فاعتقدوا أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم من اقتدى فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. ثم بعد ذلك يأتي السم في العسل. خلاص لما تلاقي أنت واحد زي كده يشهد محمد رسول الله ومعانا وبيحلف على ذلك وكلامه ما يقولش خالص غير كده، وبعد ذلك يطعن أو يشكك أو يصد، يقول أخ تصدق لي حق كلامه احنا. ولهذا يا إخواني لابد أن تفرق بين الكلام في الشخص الواحد. احنا ما بناخدش الأشخاص أرباب وآلهة من دون الله. ولهذا كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع هؤلاء الذين يعبدون الأشخاص، كثيرا ما يقع بسبب الأشخاص. ليه؟ يطلع الشخص كلامه زي الفل، كلامه محمد رسول الله، وبعد كده يأتي السم وهو بيعبد الشخص من دون الله فيصمت. لا، ده احنا مع إجلالنا لمن نجل من أهل العلم لما بيقولوا حاجة غلط بنقف، يقولوا حاجة مخالفة بنبدأ نستفسر ونسأل ونراجع. الأغبياء يقول لك دي قلة أدب، بيحترمش العلماء. لا، أنا بحترم العلماء واحترم المشايخ لكن لا أعبده. فهناك فرق بين التقدير والتوقير والاحترام والإعزاز وبين العبادة، إنك تأخذ الأمور مسلمات كأنها قال الله قال رسول الله. طيب كيف لو كان هذا هو كلامه وظاهره وباطنه غير ذلك، فتصد أنت عن سبيل الله؟ وبالتالي نعرف الحق، نعرف الحق، واضح؟ لأنك إذا عرفت الحق عرفت أهله. أما إذا لم تعرف الحق وكم معرفتك للحق بمعرفة أشخاص دون معرفة الحق في ذاته، لو ضل الأشخاص ضللت، لو أخطأوا أخطأت، لو وقعوا وقعت. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، منعوا الناس عن الإيمان وعن الجهاد وعن أعمال الطاعة. وبالتالي هذا الذي سمعت منه محمد رسول الله لو جاء في وسط الزحمة وفي وسط الفتن وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم لخرجنا، ايه يا جماعة انتوا رايحين فين؟ مصدقين في قتال؟ احنا مسلمين برضك اهو وبفهمكم. خلاص صدوا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، صدوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرسالة، فصدوا عن سبيل الله، عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة بسبب هذا التشكيك، بسبب هذا القدح. وهذا معنى الصد بمعنى الصرف، صدوا عن سبيل الله يعني صرفوك عن طريق الله عز وجل. وبعض العلماء قالوا صدوا من الصدود وليس من الصرف. صدوا عن سبيل الله يعني اعرضوا عن الدخول في سبيل الله واقامه احكام الشريعه. الاثنين صح، لكن الاولى هي المقصوده، هم صرفوا الناس عن سبيل الله لان الناس اغتروا باقوالهم. انهم ساء ما كانوا يعملون، يعملون كان نفاقا وصدا وصدودا. ساء تحمل معنى التعجب، ساء ما كانوا يعملون، ذم وتعجب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. نجيب الآيتين مع بعض. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا صنف من صنفي المنافقين، المنافقون صنفان. صنف آمن ثم كفر، وقسم ما آمن أصلا ابتداء هو كافر من أول الأمر، ما دخل في الإيمان ثم ارتد. إذا الصنف الأول آمن ثم ارتد وأخفى ارتداده وظل مع المسلمين، معهم في العبادات والمشاهد ومعهم في القول ومعهم في كذا وكذا، وهو قد ارتد وكفر. ففي قسم من المنافقين مرتدون، وفي قسم من المنافقين كافر أصلي، أصلا ما كانش دخل في الإسلام، ده هو لبس ثوب الإسلام على الكفر، هو داخل هو جاي كافر اصلا ودخل في الصفوف بثوب الاسلام، وهذا كثير. ما يكون اصلا دخل ابتداء واخترق الصف ودخل فيه ولبس ثيابهم وقال بكلامهم، هو اصلا لسه على الكفر من اول ما دخل في الاسلام. فالله يذكر هذا الصنف الاول، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. يبقى عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وأثبت الله لهم إيمان ابتدائي، ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر. وهذه القلوب قلوب خبيثة، لأن من ذاق طعم الإيمان حقيقة وتنفس هذا الهواء النقي لا يعود إلى الكفر أبدا. وعشان كده لازم كل واحد يراجع نفسه، يا ترى دخلت في الإسلام صرت من أهل الإيمان فعلا فعلا، امتزجت ظاهرا وباطنا بهذا الدين فعلا، امتلأت به، فإن شاء الله لن تعود إلى الكفر، وتكره أن تعود فيه كما تكره أن تقذف في النار. ولا ده كانت قشرة كده ظاهرة لم تمازج لحمك ودمك. في الحقيقة آيات المنافقين مخيفة جدا يا إخواني، مخيفة جدا، لأن لما تيجي تنزل آيات الكافرين وتتكلم تقول لا مش أنا طبعا، لا ده مش كلامي ولا عمر أعمل كده أبدا. الحمد لله يديكم الله خيرا، عمري ما أقول كلمة الكفر ديت ولا أعمل عمل الكفر ده أبدا طبعا. لكن المخيف هو الكلام عن المنافقين وأحوال المنافقين، ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. قول لقيت قابلت 30 صحابي ده تابعي، قول اللي أدركتهم من الصحابة 30 صحابي كلهم كانوا بيخافوا على نفسهم النفاق. قال الحسن البصري: النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. المؤمن دايما يخاف على نفسه من النفاق، والمنافق ما يفكرش في الموضوع ده، فاللي بيأمن على نفسه من النفاق هذا أقرب إلى النفاق. الخوف الدائم ليه؟ لأن الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة زي الفل، لكن أنا بشك في نفسي في إيه؟ في ثبات قلبي، في إخلاص نيتي، في ذهاب هذه الآفات عني. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن، لا ده يبقى النوع الثاني. لكن ظاهر الآية أنهم دخلوا في الإيمان، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. قيل نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا، وقيل أنهم دخلوا بالكفر وستروا ذلك بالإيمان. فطبع على قلوبهم، من أسباب الطبع هذه الردة، هذا النفاق. طبع يعني ختم، ختم عليها بطابع. وفي قراءة زيد بن علي: طبع الله على قلوبهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وعشان كده عايزك تنفض من حين آخر عن نفسك هذه الغشاوة حتى تفقه، حتى تعلم. لأن أحيانا يكون الإنسان إخواني معمى، مغشى عليه، مغطى بثياب معينة وبغطاء معين يخفي عليه كثير من الحق. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالسبب في عدم الفقه وعدم العلم وعدم الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء تكون في القلوب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أشكالهم حسنة وذو فصاحة وألسنة، إذا سمعه السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم. تعجبك أجسامهم، حاجة جميلة خالص، الصورة الظاهرة ما تشك فيها. وهذا تجعلنا نلتفت إلى أن الصور لا تعنينا شيئا. تعجبك أجسامهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب إحنا ما نعرفش القلوب، يبقى خلينا في الأعمال. الأشعث الأغبر ذي الطمرين، صاحب العمل الصالح خير من صاحب الحلة، المتأنق والمتألق والعمل غير صالح. وهذا خلاف مقياس أكثر الناس، ينظرون إلى الظاهر وتعجبهم أجسامهم فيحسبون أنهم على شيء. الله بيذكر لنا صفة المنافقين، يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئاتهم ومناظرهم، وذلك أن لهم أجساما تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق. قال الكلبي المراد عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قيس. اللي يعرف صفة الناس دي بيقول لك كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة، حاجة فيش بعد كده. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حاجة جميلة خالص. فلابد يا إخواني ألا نغتر بصورة أمثال هؤلاء الإعلاميين. فكثير من الناس يغترون بمناظرهم وفصاحة كلامهم وسياستهم في القول وأسلوبهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، والكلام لمين؟ للنبي ابتداء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، فكيف بنا؟ انتبهوا. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقوله. الحمد لله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. أجسام تعجب ولا أناسية تتجاوب. إذا كانوا ساكتين أجسامهم تخطف العيون، فإذا نطقوا فهم خواء من كل معنى ومن كل حس، ولكن الكلام مزخرف مزين. قال الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم. قال وقد كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين فصيحا جسيما جميلا، حاجة كده. ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته. شوف لما يدخل عليه واحد كده قبها كده ولبس وزي وحاجة ومنظر ويقول كلام، وتلاقي الكلام منسق ومرتب وحاجة روعة، ونشهد إنك لرسول الله وإحنا معاك، كلام حاجة جميلة خالص، شكل جميل. سبحان الله سبحان الله. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم، ده وصف الله سبحانه وتعالى لهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. يقال خشب وخشب وخشب، تحبوا لي فيهم خشب. كأنهم خشب، قراءة الجمهور وقراءة الكسائي وأبي عمرو وقنبل خشب، قرأ سعيد بن جبير وابن المسيب بفتحتين خشب. كأنهم خشب مسندة، شبهوا في جلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم. ملاحظين التشبيه؟ لازم نفهم المثل كويس جدا. لو في لوحين خشب دلوقتي مسنودين على الحيطة دي، لوحين زان درجة أولى، وموجودين في مجلس علم وقرآن، فاهمين حاجة؟ مع انه لوح، لوح يعني. لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه وصفوا بأنهم قشر مسندة. واستنادهم هنا إلى وجودهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل كأنهم خشب مسندة لا فائدة فيها. وأقول للأسف إخواني، للأسف والله، كم من المسلمين اليوم كأنهم خشب مسندة، لا بهش ولا بنش ولا أي إيجابية حقيقية لرفع راية الإسلام. أهو عايش خلاص، أهو مسنود إنه في وسط مجتمع المسلمين. لا يا إخواني، لسنا بخشب مسندة، لا نعلم عن الإسلام شيئا، لسنا بخشب مسندة، لا نشارك ولا نتجاوب مع أعمال الإسلام. دي صفة المنافقين يا إخواننا. عشان كده بقول لكم أكثر حاجة واحد يفضل على نفسه، منافقين كالخشب المسندة موجودين في وسط مجتمع المسلمين في مجالس المسلمين، لكن زي اللوح اللي ملوش لازمة، كلوح الخشب المستند إلى وجوده في مجلس عظيم ولكن أو في مجتمع مسلم ولكن خواء، خواء. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. أنا قرأت هذه الآية جملة جملة وقفت، زي لاحظتم ذلك، عشان بس تقف مع كل جملة كده وتعيش المعنى، لأن أحيانا كثرة الكلام وسرده سردا بينسيك المعنى المقصود من كل جملة. يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا مما عابهم الله به وهو صفة الجبن. يحسبون كل صيحة يسمعونها أنها واقعة عليه، بس متنا خلصت، يحسبون أنها نازلة بهم، وهذا لفرط جبنهم ورعب قلوبهم. كلما وقع أمر، كلما كانت كائنة، يعتقدون لجبنهم أن هذا سينزل بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. خير منظره يكون خايف وعينه عمالة ترتعش، ها؟ ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. شفت واحد بيموت وإزاي عينه تسبتش وترتعش؟ هذا حال المنافق لشدة جبنه، هو لسه مش بيموت ولا حاجة، ليس في الاحتضار، إنما يحتضر خوفا. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، تلاقي لسانه طول مش عارف إيه. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. عند الفتن، عند الشدائد، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. لما تذهب الفتنة يسلق بألسنة حداد أولئك لم يؤمنوا، دول مش مؤمنين. دول المؤمن الثابت في الشدة في الرخاء. المنافق يرتعش جبنا وخوفا في الشدة، وترى لسانه الصليط في الرخاء، فهم جهامات وصور بلا معاني، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. يحسبون هنا فعل حسب من أفعال إيه؟ تنصب مفعول ولا مفعولين ولا ثلاثة؟ مش كده؟ أحسب الشمس مشرقة، مش كده؟ مفعولين. عايزين نشوف هنا فين المفعول الأول. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروا. فين المفعول الأول؟ كل صيحة. وفين المفعول الثاني؟ عليهم. اللي هي شبه الجملة دي، ده الصحيح اللي انتوا قلتوه، ده هو الصحيح. في قول ثاني ولكنه ضعيف. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. كده هنتكلم في أشياء كثيرة جدا، فاشعلونا مع المعنى المشهور الظاهر. يحسبون هؤلاء المنافقون، يحسب المنافقون الصيحة تقصدهم أو عليهم. قال مقاتل كلمة جميلة: إذا نادى مناد في العسكر أو انفلت الدابة أو أنشد الضالة ظنوا أنهم المرادون لما في قلوبهم من الرعب. لو واحد بس صوته عالي كده في معسكره، بس ده صدمة. لو انفلت الدابة أو هوجاء حصلت ناحية انفلت الدابة، بس يبقى احنا أكيد عشاننا. وهكذا كان المنافقون على وجه دائما، وكانوا على وجه من أن ينزل فيهم ما يهتك أسارهم ويبيح دماءهم. طبعا ده من أسباب الوجب. لأحسن يعرفوا أن احنا منافقين، يحسن يظهر أمرنا. فمن إزاي كل دي مخاوف عندهم. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حذره، قال: هم العدو. لا إله إلا الله. هذا الأسلوب يا إخواني، يعني كأن ما في التنين مش أعداء بالنسبة لدولك، التنين مش أعداء. ليه؟ ده العدو التاني أشهر سلاح، العدو التاني أعد جيوشا. ما أنا عامل حساب، أنا شايفه وعارف أن عدو بيعد جيوش وبيجهز سلاح، وبالتالي مستعد، أو أعرف كيف أسلك معه على حسب قوتي. لكن اللي أنا مش عارفه ده هتعامل إزاي؟ ما أنا مش عارف أنه عدو. جسمه يعجب وكلامه يسمع وفي وسط الصف. قال: هم العدو فاحذرهم، أمر من الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير حديثا لأبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يراجع هذا الحديث، قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين، لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. برضه الكلام يخوف، برضه الكلام يخيف جدا. كل عبد لا يأتي الصلاة إلا وهو كسلان، لا ينفق إلا وهو كاره. دي كلها صفات الواحد يراجع فيها نفسه. خلينا خطبة طويلة عن صفات المنافقين. خشب بالليل صخب بالنهار، ليله كله بيغط في نوم عميق، وبالنهار صخاب بالأسواق وفي الصدق والتجارات دي صفة كثير من المسلمين اليوم، أليس كذلك؟ أيها أخوان، صفة كثير من المسلمين اليوم. والصلاة عنده أثقل من الجبل، أثقل من الجبل، خاصة صلاة الفجر والعشاء التي هي تدل على المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين. قال يزيد بن مرة: صخب بالنهار. هم العدو، هم العدو الحقيقي. الكامن داخل صفوف المسلمين مختبئ أخطر من العدو الخارجي، فاحذرهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقل فاقتلهم، مش كده؟ ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، رغم أن الله أطلعه عليهم وأعلمه بأسمائهم. يعني النبي عارف المنافقين، نزلت الآيات، آسف، نزل الوحي وأخبر المنافقين، وكتب أسماء المنافقين عند حذيفة بن اليمان، اكتب يا حذيفة الأسماء دي وخليها عندك، حتى أن عمر يسأل حذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ورغم أن النبي عرفهم بأسمائهم، فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، لم يقتلهم. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب لما يبقى هم دولة العدو الحقيقي المفروض إيه؟ يقتلوا، مش كده؟ لكن سيترتب على قتلهم مفسدة كبيرة، وهي أن يصد الناس عن الإسلام، لأن الناس ما عرفتش منهم غير ظاهرهم، أجسام حاجة جميلة جدا، تصدقوا إن محمد قتل فلانا، فلان إيه ده، إيه ده فلان ده، ده كان في الإيمان كده، الإيمان هم بيقولوا على الظاهر، يقصدوا يعني كلامه في الإيمان كان كده حاجة كبيرة، إزاي يقتل؟ فلا يدخل ناس الإسلام. ندخل في الإسلام ليه بقى؟ ما هندخل ويقتلنا، إحنا كنا هنبقى زي الراجل ده في جسمه وكلامه وأبهته وأسرته وعائلته. لا يا عم، إسلام ليه؟ يبعد عن الإسلام، بلا إسلام بلا مسلمين. فأحيانا يكون إخواني يكون للمسلمين تصرفات تصد عن سبيل الله، مع إن ممكن يبقى تصرف هذا التصرف يقول لك طب ليه؟ هو مش ده عايز قطع رقبته؟ هو مش ده غلطان؟ ايوه، بس بنقدر المصالح والمفاسد، نقدر المصالح والمفاسد. طب بالله عليك لو اليوم عرفنا ان قائدا، ده مستحيل تحصل طبعا، يعلم ان فلان وفلان وفلان من المنافقين، نعلم انه يقينا يعلم ان هؤلاء من المنافقين، وسيبهم في المسجد وسيبهم في صفوف الجهاد، نخرج على الحاكم ده ولا ما نخرج؟ على كلام الثورجية نخرج ولا ما نخرجش؟ نخرج طبعا، نخرج طبعا، مش كده؟ هذا زعمهم وقولهم. لكن مين قال لك ان التصرف الصحيح هو ان يقتلوا؟ مين قال؟ لا يا اخوان، لتقدر مصالح ومفاسد، وبندفع المفسدة العليا بمفسدة، بمفسدة دنيا، عارف ندفعها بيها يعني ايه؟ يعني هنعمل المفسدة، ولكن المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا. هم العدو فاحذرهم، ولم يقل فاقتلهم، قاتلهم الله، ده دعاء عليهم، ده دعاء عليه بعد أن أمره أن يحذرهم حتى لا يتمكنوا من فرصة ولا يطلعوا على شيء من أسراره. في فرق، يبقى احنا عارفين أن فلان عدو، فنبدأ ناخد حيطتنا وحذرنا، ما نطلعوش على الأسرار بتاعت المسلمين، كذا كذا، هو ده اللي نعمله، لكن نقتله مفسدة كبير، فنأخذ الحذر ولا نقتل. قاتلهم الله، دعا عليهم، لعنهم الله. والعرب قد تقول هذه الكلمة على طريق التعجب، ليس كل مرة على سبيل الدعاء، يعني فيقول إيه قاتلك الله، يبقى بيد عليك، لكن ممكن أقول إيه قاتله الله من شاعر، قاتله الله من شاعر، ده بيعمل إيه؟ ده بيتعجب من حاله، قاتله الله من شاعر، يعني أتعجب من قوته في الشعر. انت عارف اقول لك ده ابن كلب لعيب، هو تتوصل تمدحه ولا بتزمه؟ يعني تشتمه انه ابن كلب ولا بتمدح لعبه؟ ها، فهذا الذم او المدح في صورة الايه؟ الذم. هذا التعجب في صورة الدعاء، قاتله الله من شاعر، او قاتله الله ما اشعره او ما اجرأه. وليس المراد هنا، ليس المراد هنا التعجب، إنما المراد هنا الذم الحقيقي والدعاء عليه. قاتلهم الله أنى يؤفكون، يؤفك يعني يصرف، أن يعني كيف، كيف يصرفون عن الإيمان إلى الكفر، آمنوا ثم كفروا، إزاي إزاي؟ فهذا دعاء عليهم باللعنة لهذا الأمر الذي لا يكون إلا من خبيث، لا يكون أبدا من إنسان خالط الإيمان وبشاشة الإيمان قلبه. قاتلهم الله أن يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الحق، كيف يميلون عنه إلى الكفر، كيف يعدلون عن الحق، كيف يصرفون عن الرشد. هذه مقولات السلف. نجيب الآيات دي من الأول. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهم، إذا قال لهم القائل من المؤمنين قد نزل فيكم ما نزل من القرآن فتوبوا إلى الله ورسوله وتعالوا يستغفر لكم رسول الله، المفروض يفرح ويبادر، مش كده؟ اتفتح له الباب اللي يرجع بيه للحق. لا، لووا رؤوسهم. عايز كده واحد يوصفك، يعني واحد بيلوي راسه ازاي؟ يعني وصف لنا كده، ايلوي راسك كده كده، ها؟ في لوية، في لوية تانية تعرفوها؟ واحد يقول اتفضل ايلوي كده ورينا. واحد بيقول لك لواها لتحت، تاني لواها لفوق كده، وده لواها كده، مش كده؟ دي حركة يفهم منها الاستهزاء، كل واحد بقى على حسب طريقته في الالتواء. عطفوا رؤوسهم، عطفة كده، ولووها رفعوها هكذا، ها؟ تعالى استغفر لك رسول الله، شايف الحركة دي؟ ها؟ لووا رؤوسهم. القضية مش انك تعرف الحركة، لكن الحاجة المؤثرة أن الله يطلع على هذه الحركة ويذكرها في كتابه، هو ده الموضوع. فحركاتنا أخواني محسوبة علينا، حركاتنا المعبرة عما في قلوبنا حركاتنا المشيرة إلى حقيقة الأمر لا إلى ما نظهره. لووا رؤوسهم، في قراءة لووا رؤوسهم بالتخفيف، ورأيتهم يصدون يعني يعرضون، يعرضون عن إيه؟ عن تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعرضون عن هذه المقولة أو يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، جملة حالية يعني حالة كونهم مستكبرين، لو الرأس والصد وعدم قبول الحق، هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. مش يا عم بلا استغفر لي، ها بطر الحق، هو ده حق ولا مش حق؟ حق، ان هم كفر ارتدوا ولابد ان يتوبوا ويرجعوا، وغمط الناس احتقار الناس، فكيف ان كان الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذا هو ممكن الرسول يستغفر لهم بعد اللي عملوا ده كله، بعد اللي عرفوا ده كله؟ كان قلبه كبير جدا صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله نهاه لبقي يستغفر لهم. في سورة التوبة: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي لو أعلم أني لو استغفرت أكثر من 70 يغفر لهم لا استغفرت لهم. يعني لو كان 70 ده عددا مقصودا لذاته، ها؟ إن مش هيقبل لغاية 70 مرة استغفار لن يقبل، لكن بعد 70 هيقبل، أنا كنت هستغفر أكثر من 70. لكن 70 هنا ليس المفروض بها إفادة العدد، المقصود أنه لن يغفر لهم أبدا. يقول لك لو جيت لي 100 مرة مش مخلصتك الموضوع، طب لو جيت 101 برضك مش مخلصه، مقصود لو مهما كثرت المرات، وليس المقصود المرات أو العدد المذكور. عشان كده 70 60 50 200 مرة، تعرف يعني 200 بس يعني أي حاجة، فالمقصود أي عدد. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وفي قراءة يزيد بن القعقاع: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ليه؟ هو ربنا بيغفرش الذنوب؟ لا، هم اللي مصرين على النفاق، هم مصرون على النفاق، لن يغفر الله لهم ما داموا على النفاق، لن يغفر الله عز وجل ما داموا على الفسوق. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فركز معايا: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ليه يا رب؟ قال: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وده يؤكد مفهوم قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم ولو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغير ما بأنفسهم. لازم نغير الغلط، لازم تشوف الخطأ عندك فين وتغيره، وإلا لو بقيت على ما أنت عليه فلو استغفر لك رسول الله لن يغفر لك. لازم تكون في بداية من عندك، المرش بتاعك أنت، لازم تقوم الموضوع ده، لازم تقوم الإيمان. فإن لم تحي هذا الإيمان وتدفع ذلك فالله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الكاملين في الخروج عن الطاعة، المنهمكين في المعاصي، ويدخل فيهم دخولا أوليا المنافقون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ قال: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، ها؟ وغدا إن شاء الله تعالى، آسف، يوم الأحد، ندخل في باقي أقوال المنافقين إن شاء الله تعالى. أخواني، رحلتنا القادمة إلى الصعيد يوم الأحد القادم ليلا، يعني الأحد الاثنين اللي هو الأحد بالليل، يعني ما احنا المحاضرة مع أئمة الأوقاف الساعة 9 الصبح، فبنسافر بعد العشاء من هنا عشان نوصل هناك على الساعة 8 كده. خلاص يوم الأحد ليلا، احنا النهاردة ايه خميس كده، فقصدنا هو الخميس والجمعة والسبت والحد. من أراد أن يشارك في هذه الحملة بماله أو بنفسه فإن شاء الله تعالى مع الأستاذ محسن، من أراد أن يشارك بماله للصلاة مع الأستاذ محسن، ومن أراد أن يشارك بنفسه يجي ويدور على الفقراء والمساكين ويشوف الأحوال، فيبقى يسجل اسمه على الأستاذ محسن عشان نحدد إحنا هنروح بسيارات صغيرة ملاكي ولا هنروح بميني باص 20-25 راكب ولا هنروح بأوتوبيس 50. فاللي مش هيسجل يبقى احنا مش عملنا حساب، اللي ناوي يجي ان شاء الله تعالى يسجل مع الاستاذ محسن، واللي ناوي يشارك بالمال برضك مع الاستاذ محسن. الرحله القادمه اليوم هذه المره ايضا في مركز المنيا ولكن في قريه ملوي. احنا المره اللي فاتت كنا في ابي قرقاص، ويقول ملوي ده اكبر مركز في المنيا ويقال في الصعيد. احنا المرة اللي فاتت كان في مركز المنيا نفسها كان 72 خطيب. نبادئ الشيخ مدحت مدير الوزارة هناك كان مشرف الدعوة وترقى، اتصل وقال 350 خطيب إمام من أئمة الأوقاف. فالمسألة تستحق يعني المجاهدة بالمال والبذل فيه. أكرر تاني، إحنا بناخد لإخواننا لكل إمام وخطيب منهم مجموعة من الكتب بياخدوا دورة معانا، وطلبنا من الشيخ المرة اللي فاتت المتابعة إزاي نتابع هؤلاء الأئمة. فهو الله يحفظه ويبارك فيه انتقى من بتسموهم إيه المشرفين ولا بيسموهم إيه المفتشين، انتقى منهم أصلحهم دينا وأحرصهم على العمل عشان نبدأ نشوف متابعات في الخطب، لأن احنا كنا اديناهم برضك الخطب أربع خطب للشهر بحيث أنه اللي خاوي من المادة العلمية يلاقي عنده مادة علمية جيدة ولاقي خطبة جيدة. فالمتابعات لكيفية أداء هذه الخطب، كيفية أداء هذه الخطب. وطبعا ما تنسوش أن إمام في مسجد يعني وراء مين؟ بشر. ها؟ فصراحة لكل يقول لك في 350 إمام وخطيب، يعني تحت كل واحد 1000 واحد على الأقل، 1000 واحد تحت بيسمعوه، فأنت بتتكلم عن 350,000، يعني 3 مليون من البشر الواعين المدركين اللي بيحضروا الجمع أو الدروس بيسمعوا. فأرى أن هذا من العلم النافع والصدقات الجارية التي ينبغي أن يبذل فيها. السؤال المتكرر، زكاة المال لا نضعها في هذا. زكاة المال تروح للفقراء والأيتام والمساكين وما أكثرهم هناك، وما أكثرهم هناك. فلازم نفرق بين الزكوات الواجبة وبين الصدقات الجارية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. حد عنده سؤال؟ تفضل. غير لا مش كذب، لا طبعا قلت لك 100 مرة وهم مش 100، هم 71. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.